لأدوائها وأدويتها بنفس التعبير، يعني لها أدواؤها يعني الأمراض التي تصيبها ولها أدويتها. ولكن قدم الموضوع بمجموعة من القواعد. الأمر الأول لابد أن يفهم أن تقلبات الحياة بالإنسان لا تخلو من مرض وعافية، طبيعة الحياة هكذا، أن الإنسان تمر بها أحوال يكون صحيحا وأحوال يبتلى بالمرض. ثمانية تجري على العبد دائما، وكل امرئ لا بد يلقى الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. السقم اللي هو المرض يعني. فإذا كان الإنسان يتقلب ولا بد أن يبتلى بالمرض، ما فيش واحد يخلو من المرض، بل الذي يخلو يبقى معناها بعيد عن الله، ربنا ما يحبوش، لأن المؤمن مثله مثل النبتة، تأتيها الريح تكفئها يمينا وشمالا، أما الفاجر أو الكافر كالأرذة، إذا جاءتها الريح قصمتها، تظل ثابتة كده، ويعني الكافر يظل بقوة وصحة وعافية لحد ما يجيله الايه قدر يقسمه ويكسره كسرا. فالإنسان الذي يبتلى ده هو الأمر الطبيعي البلاء. والمرض معناه خروج عن الحالة الطبيعية للإنسان أو للنبات أو للحيوان. المرض النبات يمرض والحيوان يمرض والإنسان يمرض. وتعريف المرض أنه خروج عن الحالة الطبيعية أو خلل في جسد الإنسان فسيولوجي أو ظاهري يجعله يخرج عن حالته الطبيعية، بمعنى أنه لا يؤدي وظيفته على الطريقة السوية الكاملة. لما يكون أصبع فيه جرح ما تعرفش تحرك ولا تمسك بيه أي حاجة، لما يكون الأذن يعني فيها ألم أو فيها أذى بتلاقي فيها كذا، والضرس الضرس الأضراس وما أدراك ما الأضراس اللي هم 32 ضرس وسنة، يعيش الإنسان سنين طويلة ولا يحس بها ولا يشعر بها، لكن لو أصيب بألم في واحد منها أجارك الله، نسأل الله العفو والعافية، لا ينام الليل. إذن المرض معناها خروج عن الحالة الطبيعية بنوع من الخلل يحدث، خلل فسيولوجي داخلي يعني أو ظاهري في جسم الإنسان يجعله يخرج عن حالته الطبيعية. ولما كان الإسلام دين الفطرة والدين الذي أراد الله له الخلود، كان لابد أن يتناول أمور الإنسان في أحواله الطبيعية والأحوال غير الطبيعية في جميع أحواله، يعني يتعامل مع الإنسان أو يجعل الإنسان على بصيرة من أمره، بحيث كيف يتصرف في السرور والحزن وفي الفرقة والاجتماع وفي السقم والعافية وفي السرور والغضب وفي جميع أحواله يتقلب. المطلوب من الإنسان يتكيف مع الأوضاع، والتكيف من الأوضاع مع الأوضاع لابد يكون بطريقة في حدود مرضاة الله. فإذا كان الأمر كذلك فالإسلام جاء بما اتسع لجميع الأحوال، جاء الإسلام بما اتسع لجميع الأحوال. ودي من يعني سعة رحمة الله وسعة التشريع في الإسلام. واستشهد الشيخ عليه رحمة الله بالآيات من القرآن، لأن المرض عذر من الأعذار، والإنسان إذا كان مكلف بأشياء صلاة وصيام وحج وجهاد وقد يعتريه المرض، فتأتي الآيات لتقول هناك رخص: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى. يبقى تراعى حالة المرض في أحوال الطهارة والصلاة. إن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. يبقى من رحمة الله أنه شرع بحالات المرض في الصلاة وفي الطهارة. ودي أيضا يعني تناولها الشيخ عليه رحمة الله على اعتبار أن المرض قد يضره الماء فيتأخر برؤه أو يسبب زيادة في المرض زيادة في الألم. يبقى في هذه الحالة إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم يبقى فيها تيمم. كذلك في حالة الصلاة الإنسان إذا كان والوضوء نفسه لما ذكرت آية الوضوء والغسل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جرما فتطهروا. وبعدين كنتم مرضى وعلى سفر يبقى فيه الأعذار لها أحكامها. والصيام فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والجهاد في سبيل الله ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يقبل جهاد. وكذلك في حالة الصيام فمن كان منكم مريضا أو به مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. يبقى ده في الحج. أنا قلت إيه في الحج؟ لا في الحج طبعا الصيام ما احنا قلناه خلاص. يبقى في الحج. الحج فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. يعني ممنوع الحلق للمحرم. المحرم لا يحلق شعره لكن إذا اعتراه حالة مرض تحتاج إلى حلق الشعر أو أذن يعني اشتد كثرة الحشرات والمؤذيات يجوز له أن يرخص له أن يحلق رأسه عليه فدية. فدية طعام 6 مساكين. اللهم صل على سيدنا. من هنا وهي متعلقة أيضا بالمرض يعني إذا كان المرض هيزيد باستخدام المية أو يتأخر برؤه أو المريض لا يستطيع الجهاد بسريح يأخذ راحة لأن الجهاد مجهود مشقة نفسية وجسدية قد تؤدي إلى الهلاك المريض. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن يراعى حالة المريض وقاية يصونه من المرض أو من زيادة المرض. وده نوع من الإيه؟ من الطب. ده طب عايز يقول له الكلام ده طب يعني. كذلك الجهاد والحج إذا كان المجهود يؤدي إلى نفس الخلل في الجسد أو زيارة مرض أو تأخر شفاء يبقى طبه أن يأخذ بالرخصة. الصلاة نفسها صلي واقفا فإن لم تستطع قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فإيه فعلى جنب أو مضطجع. في هذه الأحوال في الصلاة معناها لما تقدر توقف مش هنقول لك أوقف لحد ما تتعب رجليك تتكسر ولا تزيد مرضك. لا صلي بالطريقة التي لا تجعلك تتألم كثيرا عشان تركز الصلاة ولا تأثر جسدك بزيادة مرض. من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن سعة شريعة الإسلام. وفي نفس الوقت بالنسبة للصلاة بالذات في طهارتها أو في أدائها كصلاة لا تترك وبالتالي يبقى ما كانش فيه ماء يبقى فيه رخصة عشان الصلاة لا تترك لأن المحافظة عليها إيه وما واجب لا بد منه. أسجل يا أمه إن كان به أذن يحلق وما يعمل إيه ها خلاص نغير الآن. إذا كان وجود الشعر يؤذي يبقى يحلق ويعمل فدية دي رخصة، إنما دمامل أو مش دمامل يبقى فيه طريقة ثانية، فيه طريقة دروقتي حاجة سهلة خالص، معجون لا يسألك في المعجون لا سمح الله، تتليس بالمعجون تلقى الشعر سقط، المزيل في مزيل دلوقتي في مزيل شعر، يعني المهم إذا كان وجود الشعر يؤذي فيحلق رخصة في الحج. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. أيضا تكلم عن الأمور الفطرية التي لا تفارق الإنسان، وأنها ربنا أودع في الإنسان فطرة تحول دون مرضه، بمعنى أنه إذا جاع واشتدت حاجته إلى الطعام ربنا أوزع فيه في المعدة ما يحركها ويجعله يشعر بالإيه؟ بالجوع، يعني إنذار الحد زودنا شوية وقود طاقة عشان الجسم محتاج، وحتى الحاجات اللي قد لا تخطر على البال الإنسان إذا احتاج لها بيلقى نفسه يشتهيها، لما تلقى الجسم يعني يحتاج إلى أملاح تلاقي نفسك عاوز إيه؟ محتاج لحاجة عاوز لك رجة كجر على الأملاح على الموالح يعني، وقد تشتاق كما تشتاق المرأة هنا تتوحم، بس المرأة بتتوحم للجنين حسب الإشارات اللي جالها من ناحية الجنين، لكن الجسد البشري لما بيعطش يقول عاوز مي، يجوع يقول عاوز آكل، اشتد عليه الحر يجر على الظل، مرهق يروح ينام، كل دي وقاية من العلم من الأمراض، نوع من الطب هو عايز يعني يقول يقول إن هذا أبواب من أبواب الطب. ولذلك هيأتي إن شاء الله إن الأغذية نوع من العلاج، فإذا ربنا الغرائز اللي وجدها فينا ربنا طب، وتأكل الطعام وتشرب المية، وإذا كان فيه فضلات زايدة لو قعدت في الجسم تجد مشاكل يقول لك تخلص منها، وده نوع من الطب، البول يفرز ويطلع في عن طريق الكلى، والغائط يفرز عن طريق الأمعاء، والفضلات تطلع لبرة، والعرق يطلع مع شوية ملح، وفي أشياء، والعين لما يحصل لها حاجة تنزل لك الدموع، واللسان لو حكي حاجة الرجل يجري وتزداد لزوجته اللعاب يزداد واللزوجة فيه تزداد، لما يبقى اللسان في حاجة يبقى الواحد ينزل اللعاب إيه لزج يسمها الريالة، هذه اللزوجة معناها اللسان محتاج، هذا طب، طب رباني تلقائي فطري موجود في الإنسان، العين لما يجي لها حاجة يلقاها الدمع كثير عشان عاوز غسيل ومحدش ينقذها، فمنها من فيها غدد داخلها تفرز الدموع عشان تطهرها وتبرأ مما فيها، ووجود الدموع نفسه من غير مرض وقاية يحفظها من المرض، وجود الشرازات اللي في الأنف المخاط موجود عشان ما يحصلش جفاف، في نفس الوقت اللي دخلت غبارة اللي بتاع تزك في الغبارة وفيها شعيرات برد داخل الأنف تستقبل خل الغبار إيه يوقف على يعني مصفى يصفي وما يدخلش الجوة، وقص عليها يعني في طب موجود في داخل الإنسان بالغريزة بالفطرة بقدرة الله وبتقديره سبحانه وتعالى جل شأنه. كذلك قد تدخل المؤذيات إلى الجسد من ناحية الهواء، فالإنسان يحتاج إلى أن يطردها فيعطس، العطس أحيانا بيطرد أشياء سواء جاء أشياء تأتي من الداخل أو أشياء جاءت من الخارج، لما أنت تكون قاعد في مكان واحد يعمل لك كده قرن شطة بعد على 10 متر لك نفسك إيه بتطلع تعطس، لأن إيه لأن معناها الخطر جاي في السك، والعين تدمع برضه، لما سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده. في مرة في الزمان كنا قاعدين وجنبنا مخزن فيه شوية حاجات كده نخالة وشطة وما أعرفش إيه، فدخل الرجل ونفض شوية قاعدة مجموعة على المصائب، وبعدين انطلق الناس في الضحك، ما حدش قادر يمسك نفسه من الضحك ابدا. مجموعه من كبار السن رحمه الله عليهم اجمعين، تقريبا كلهم توفوا يعني. وهات يا ضحك ضحك، ان واحد يقدر يتماسك، لانه اعطس اعطس كل عطس، هو اعطس عطس ورا عطس عطس ورا عطس عطس، فيعطس ويضحك يعطس ويضحك يعطس ويضحك. سبحان الله العظيم محمد، لا الى الى يعني الى ما يمكن 5 6 7 8 مرات كلام، لان العطاس جاء رغم انفه مش قادر يمسك، فبيضحك على نفسه، كل واحد يضحك على نفسه فيهم يعني. رحمه الله عليهم اجمعين. فاذا يعني العطاس ده وسيله للطرد الايه؟ طرد المؤذيات. كذلك احيانا المعده تبقى مش عايزه اكل، مش عايزه النوع اللي انت دخلت لها، فتعمل لك ايه؟ طرد. يحصل القيء، بل في القيء ده عباره عن ايه؟ تخلص من شيء مش مطلوب. ولذلك احيانا الطبيب يقول لك ايه؟ فرغ، يفرغ اللي في المعده. اذا القيء نفسه طرد لاشياء مؤذيه، بقاؤها في الجسد يسبب المرض، وده نوع من باب من ابواب الطب. وكذلك بسم الله، إذا فيه الغازات داخل الجسد أنت بتتنفس تاخذ هواء، لكن لو دخلت غازات في أمكنة غير مش ما يلزمناش الغاز يطردها الجسد، يطردها الجسد. ولذلك حتى يعني يقول لك في الصلاة تكره صلاة الحاقب والحاقن، الحاقن والصافد والصافن، تكره يعني إيه؟ يعني الحاقن الذي احتقن بوله ويشعر بالألم عاوز يتخلص منه، يقول لك لا روح جدد ناس، جدد وضوءك، صليش انت حاقن، وفي نفس الوقت لان حقن البول يعمل ايه؟ يعمل مشاكل، المشاكل يرتد الى الكلى والمثانة، والمثانة مشاكل في الكلى، يقول لك بسرعه تخلص منه، ولا تطيل فتره الاحتقان. كذلك الفضلات اللي تخرج من الامعاء تتخلص منها، وده من وقايه الجسد. وربنا عمل في الجسم اجزاء طارده لهذه الاشياء، يجمعها ويطردها طاردها. والكبد وما ادراك ما الكبد، ده عاوز موضوع ثاني ان شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. طب الأبدان في الإسلام يبدأ بالتغذية، التغذية المعتدلة، التغذية المعتدلة. والتغذية إذا كانت معتدلة فيها نوع من الانتظام الجسدي اللي يبعد الأمراض. وكلما كانت الأغذية بسيطة كلما كانت الأمراض الأجسام صحيحة والأمراض قليلة وبسيطة، هكذا يقول الشيخ. يعني في البيئات الجديدة الأولى لما كان الطعام نوع واحد كان الأمراض قليلة، وإن جاء مرض يقول لك ندي له علاج من نوع واحد. فلما الناس اخترعت تركيب الطعام من نوع واثنين وثلاثة أصبح الجسد يتأذى ويجي له بعض الأمراض. وإذا جاء له أمراض من أغذية مركبة يحتاج إلى علاجات وأدوية مركبة. يعني زمان كان الاكل بسيط، يعني عيش وحاجه معاه خفيفه كده، اي حاجه معاه، شويه ملح شويه خل شويه بلح، عيش وبلح عيش ولبن، وكانت الامور ماشيه تمام. لما يدخل مع البلح يعمل بلح بالبيض بالسمنه البلدي، خد عندك بس، تختلف الامور تختل. لما كانت البيئات بسيطه والتغذيه بسيطه كانت الامراض قليله جدا والعلاج يسير جدا وسريع جدا. هكذا أشار الشيخ رحمة الله عليه. لما الأغذية اختلفت وبالتالي يعني اختلفت الأمور في معاناة الأجسام وفي المعاناة من كيفية المعالجة، وهذا يختلف بحسب البيئات وبحسب الأزمان والأمكنة. أوصى في بعض الوصايا على ما قال إن يعني الاعتدال في المعيشة في الطعام وفي الشراب، والاعتدال في نظام النوم، والاعتدال في في الحياة، ما يتعرضش للشمس كثير مثلا، ما ينامش كثير، ما يحرمش نفسه من النوم، بالإضافة للوحدة النفسية والإجهاد النفسي، وده هتكلم فيه بتوسع إن شاء الله. لكن قال إذا كانت البيئات بسيطة تحتاج إلى أدوية بسيطة، والبيئات التي فيها الأطعمة متعددة ومتراكبة مركبة من أكثر من صنف تحتاج إلى علاجات، بس قال لك على الطبيب ألا يتوسع في الإعطاء الأدوية، بل يكون حكيما ويعطي على قدر الحاجة. طبعا معروفة في الطب بالجرعات بالملي وباللي بحسب وزن الجسم. شوف هو الكلام ده بيتكلم فيه من مئات السنين، لكن الطب يعني كان علم معروف، فلا زال الطب يقول هذا الكلام، ان الأدوية الإنسان الأول الطبيب لا يتوسع في إمداد الجسم بالأدوية ولا يبادر بالأدوية، بل يبدأ بنظام الأغذية، يقلل من كذا وينظم من كذا أو يتغذى على كذا. لو الأغذية أفادت يبقى لها داعي للعلاج. إذا احتاجت معها علاج فليكن بسيطا وقليلا وبقدر الحاجة. هو نفسه تكلم قال إن أحيانا العلاج إذا زاد في الكم أو اختلف في الكيف يؤثر في الجسم تأثير سلبي، قال يضر الجسم، وقال يضر الجسم تأثير سلبي اللي هو الآثار الجانبية أو الآثار الضارة لما يكون العلاج غير مناسب. فلذلك يحتاج الطبيب يسموه الحكيم، والطب يحتاج إلى حكمة في التعامل مع الأمراض بحسب الأفراد وحسب البيئة وحسب نوع المرض وحسب تاريخ المرض وحسب قدر المرض. سبحان الله العظيم وبحمده. ولذلك قال في الشيخ والكلمة اللي أشرنا لها المرة الفاتت أنك إذا نظرت إلى طب النبي صلى الله عليه وسلم وجدت فارقا كبيرا بين طب النبي الذي يأتيه عن طريق الوحي ونور النبوة وبين طب البشر، لأن طب النبوة مضمون ومقدر بتقديره وفيه السلامة والعافية، لأن الطب البشري الناس البشر يعني اخترعه البشر كان يعتمد إما على تجربة وإما على قياس، أما طب النبوة فيعتمد على الوحي وعلى النور البصيرة وما يعطيه الله من إيه من إلهام. زمان كان على التجربة، يعني جرب الحاجة شوف تناسب ولا ما تناسبش وبعدين جربوها نفعت فيدوها للمريض، أو على القياس قال لك بعض الطب كان يقيس على إيه، قال يقيس إن يشوف الحشرات ولا الحيوانات، الحيوان لما يمرض بالغريزة كده يدور على حاجة تنتي تعالج، يروح يلحس في حجر، يلحس في شجرة، يمص مش عارف إيه، يمص صعود في شجر معين، فيعرف إنه هو كان مريض راح للشجرة دي، قال الشجرة دي فيها إيه، فيها العلاج. والحية برضه الحياة لما كان بعض الحيات يقول لك يصيبها العمى والعياذ بالله، فتروح تدور على إيه، تمشي مع نبات معين كده تمص فيه، فقالوا إذن النبات ده يبقى فيه إيه علاج للرمد والعيون. فكان يأخذوها من القياس على حياة الحيوان وحياة الحشرات أو من التجربة، يقول لك ده مثلا في حرارة سخنة بيلقي حاجة مهدية، في مثلا حرارة منخفضة يبقى حاجة تزود له الطاقة مثلا، فكان يعتمد على ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الحسنيين، فكان يتطبق ويأخذ من خبرة العرب في نفس الوقت من طب الوحي من طب السماء. اللهم صل على سيدنا محمد. قال لك وأين يقع هذا طب البشر الذي يقوم على القياس والتجربة من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله بما ينفعه وبما يضره، فنسبة ما عندهم من الطب كنسبة ما عندهم من العلوم إلى علوم النبي وعلوم الأنبياء صلوات الله وتسليماته عليه. وقال لك أن علوم الأنبياء تعتمد أولا على القوة المعنوية والنفسية والروحانية، بمعنى أن الناحية النفسية معروف في الطب أنها بتؤثر على الإيه؟ أولا تؤثر على قلة المرض وسرعة مقاومته وسرعة الاستجابة للعلاج. بل نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اولا الحاله المعنويه تخلي الانسان لو جاه المرض ممكن ما يحسش بيه ويمشي بيه كده وتمر الامور ولا بتاع. لو واحد ضعيف النفس يوم ما تجي له اي حاجه كده يقول يشكي 500 شكوى وينام في الارض ويزيد المرض معه بحسب القوه المعنويه القوه الروحانيه. كذلك اذا دخل المرض في الجسم اللي معنوياته مرتفعه المرض بيزول، تحصل مقاومة ذاتية زي ما قلنا المرة اللي فاتت، إن الإنسان لما بيتوتر يحتاج إلى تهدئة، فالمريض بيبقى إيه قلقان وخايف على نفسه، يا ترى هموت أتعب مش عارف إيه أعمل إيه قلقان. التوتر قلنا بيذهب باستماع القرآن، لما يسمع قرآن أو يكثر من السجود يكثر من الأعمال الصالحة يزول التوتر، تزداد المناعة بتجارب الأطباء. المناعة اللي هو معناها مقاومة المرض، يقبل الجسم يقاوم المرض إذا كان متصلا بالله. وفي نفس الوقت لو احتاج علاج يستجيب للعلاج إذا كان معتمدا على الله ومتصلا بالله، الاستجابة تبقى قريبة. وفيه بعض الناس يقول لك أنا العلاج ما ينفعش معايا أنا أخليها على الله وخلاص، وفعلا يعني تيجي الحاجة النوبة وتعدي، تيجي النوبة وتعدي ما يسألش في العلاج قوي إلا عند الضرورة القصوى ولا مانع، وسيأتي إن شاء الله لابد من أخذ من الأسباب. لكن كلام الشيخ رحمة الله عليه قال أن الأدوية التي تتأتى عن طريق الوحي تشفي الأمراض ولم يهتدي إليها أكابر أطباء من علم البشر، ولم تصل إليها علومهم ولا تجاربهم ولا قياستهم في الأدوية القلبية والروحانية، فقوة القلب والاعتماد على الله والتوكل عليه والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والانطراح بين يديه والانكسار والافتقار إليه والشعور بالتذلل إليه سجودا وركوعا وخضوعا ودعاء والصدقات والتوبة والاستغفار والإحسان وإغاثة الملهوف والأعمال الصالحة وتفريج كروب المكروبين، كل هذه أدوية للأمراض. لما تعمل الأعمال الصالحة القلبية بالاتصال بالله وكثرة ذكر الله والاعتماد على الله والتوكل على الله والثقة في الله واليقين بأن الله هو الذي يأتي بالمرض وهو الذي يذهبه وإذا مرضت فهو يشفين، هذه الإحساس والشعور نفسه نوع من مقاومة المرض. ولا شك أن الغدد الموجودة في الجسد بتتأثر بالطاعة، جميع الغدد اللي في الجسم تتأثر بالطاعة، والطاعة زي ما قلنا فيه نوعين، الأعمال القلبية وأعمال بدنية. الأعمال القلبية اللي هو الثقة في الله والاعتماد على الله والافتقار إلى الله والشعور بالله والمعرفة بالله أن ربنا هو الذي يأتي والذي يزيح وهو له القدرة على ذلك. ثم إذا ابتلي الرضا بالحال، إذا كان راضياً لأن الله هو الذي قدر، هتلاقيه مستريح نفسيا معنوياته ترتفع، يقاوم المرض، يتجاوب مع العلاج، يشفى بأمر الله. هذا هو تأثير النفسي والروحاني على الإنسان حتى في أمراض البدن. ويقول الشيخ نحن جربنا هذا في أمور كثيرة، جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية بالنسبة إليها كنسبة يعني يقول كلام كنسبة الدجل إلى نسبة الطب. وهذا جار على الحكمة الإلهية، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب والمسببات. فالقلب إذا اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء، الله خالق الداء وخالق الدواء، وهو مدبر طبيعة الإنسان، طبيعة البشر، الغدد والمكونات الداخل الجسم، هو الذي دبرها والذي يصرفها سبحانه وتعالى جل شأنه، والذي يملكها. ورحمة الله على الشيخ الحج عمك الحج من عبد الله درويش، بيقول أنا مسافر الحج، كان راح تقريبا في الباخرة، بنجيت أشيل الشنطة لقيت الفتاق نزل، ولكن عندي فتاق، قلت يا ربنا رايح له يعني ارفع لحد ما اخلص، بس يا رب ارفع، جرى ارتفع واديت الحج، يوم ما جيت البيت نزل ثاني. رحمة الله عليه. الفتاك طبعا معروف انه بيبقى فيه أنسجة تتمزق وبعدين يخرج أجزاء من الجسم تطلع لبرة تعمل انتفاخ، وبعدين الانتفاخ ده لما قال أنا رايح أحج وبعدين يرفع لحد مرجع، سبحان الله استجاب له ربه ورجع دخل العرق الجوة أخلص المناسك ورجع البيت. قال يوم جيت طبت البيت لقيت رجع تاني ما شاء الله، استأذن أذن له الله فارتفع ثم رجع. إذن بيقول لك إذن لأن الأشياء دي كلها بقدرة الله سبحانه وتعالى، جل شأنه بقدرة الله وهو القادر على كل شيء. لأن الأرواح متى قويت والنفوس متى قويت والطبيعة تتلائم معها فيتعاونا على مقاومة المرض أو دفعه، دفع الداء وقهره. سبحان الله العظيم وبحمده. فكيف ينكر ذلك لمن قويت طبيعته ونفسه وفرحت نفسه فرحت بقربها من باريها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه. أنت تلاقي حتى في الأمور الطبيعية لما الإنسان يبقى مهتم بموضوع معين نحسش بالألم، ممكن يبقى عنده ألم في ناحية معينة ومجي له حاجة أخطر، شوف حاجة في الجيران بتحصل ولا حريقة حصلت ولا مش عارف إيه ولا خبر، يتحرك ويجري ويعمل وينسى الإيه، ينسى الألم. لما يخلص الموضوع اللي طرأ عليه ابتدي يفتكر، ليه؟ لأن اهتم بأمر إيه شغله عن اللي أنت. طب ليه ما كانش بيحس؟ ما الإحساس موجود، الجهاز العصبي موجود، إنما اهتماماته لما توجهت لأمر أهم نسي هذا الألم. فكذلك الأرواح لما ترقى بالاتصال بالله، والقلب لما يتصل بالله، والنفس كذلك لما تأنس بذكر الله وبطاعة الله، هذا الأمر يكون يسيرا ولا يشعر بالألم الشديد، بل ربما يزول هذا الألم. اللهم صل على سيدنا محمد. وأنت قد كنت رايح الجامعة مثلا تعبان ومرهق وجاي الدرس يقول لك عمال الشيء يعقد من الصبح بالمرذبة، وبعدين يجي في الدرس يسمع الدرس ينسى الموضوع ده. بعدين راح يقول آه يا جسمي، لما أنت كنت قاعد ساعة ونص في الدرس لما راح يقول آه يا جسمي. ليه؟ لأن المعنويات والروحانيات في الدرس بتنسيك الإيه؟ ألم الجسم. لو استمرت هذه الروحانيات والمعنويات بعد الدرس برضه هتبقى الأمور عليه. وسبحان الله العظيم وبحمده. يعني أنا أعرف واحد كان بيسلم معنا في جامعة معاذ يعني بيعرج، قلت قال لي أنا شو أصلي أنا كده لما أكل عدس رجليه توجعني وبعدين تروح خلاص كده الحل عندك كده ياكل عدس يحصل له إيه النقرس المشاكل دي، قالوا وبعدين تروح ما شغل في نفسه يقول لا علاج ولا كلام مني ثاني يبقى كويس. هو معتقد كده يعني أي واحد يقول لك إحنا هنجي في نظام الأكل، النظام الأكل مهم جدا في الطب، لكنه عشان هو مش شغل باله حاجة بسيطة وتعدي يعرج يومين وتمشي الأمور. سبحان الله العظيم وبحمده. فإن أنسها بالله وحبها له وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواه كلها وجمعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه يكون ذلك من أكبر الأدوية. سبحان الله العظيم وبحمده. وقد تدفع هذه القوى النفسية والروحانية الألم بالكلية، ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأغلظهم حجابا المحجوب عن الله وأكثفهم نفسا والعياذ بالله أبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية، وإن شاء الله سيأتي بعض ذلك. ولذلك هو ذكر أيضا أن الإنسان يتداوى بالطبيعة أفضل، يعني تشوف الحاجة اللي سببت لك الألم، أكلت حاجة فسببت مشاكل يبقى شوف أنت أكلت إيه، ولا عملت مع مش حاجة معينة فترتب عليها ألم، مشيت في الشمس ترتب عليها ألم، نمت في مكان مش مناسب ترتب عليه مش عارف إيه. فالطعام اللي بتاكله أو الشراب اللي بتشربه أو السلوك اللي بتسلكه راجع نفسك، وزي ما قال الإنسان يبقى طبيب إيه؟ طبيب نفس. أنت لو رجعت نفسك الأكل والشرب والتصرفات والنوم والتحركات تبقى تشوف السبب جاء منين، يفتح الله لك البصيرة فتتعرف عليها وتتجنبها تسلم بإذن الله تعالى. ذكر بعد ذلك بابا قال فيه: التداوي مشروع لأنه سبب من الأسباب. لو قلنا للتغذية سبب والقوى المعنوية أسباب، وربنا هو اللي جعلها وأودع هذه الأسباب في الجسد، هو اللي خلق الجسد، هو اللي أوجد الطبيعة سبحانه وتعالى جل شأنه وأوجد الأسباب. وهذا وارد في أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم روى حديثا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عظم الشرف وكرم، قال: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل. لكل داء دواء، يبقى ربنا أوجد الداء وأوجد ليه الدواء، فإذا وافق الدواء الداء ذهب بأمر الله بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء. حاجة واحدة بس ليه؟ عند الإمام أحمد حديث عن أسامة بن شريك قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنا تداوى. مسلمين جايين إيه يعني طازة في الحديث في الإسلام جايين يستفيدوا من رسول الله، طلع على باله إن بيجي مرض، طب ناخد دواء ولا ما ناخدش؟ نشوف الدين الجديد ده يعمل إيه، يعلمنا إيه. ما شاء الله، وده من فتح الله سبحانه وتعالى جل شأنه. لا ممكن يعيش واحد يعيش مسلم يموت مسلم، ما يسألش نفسه دي الدواء ولا من الدواء، أهو ماشي مع الناس وخلاص خد دواء. وفي واحد يعني عنده ثقة في الله وتوكل على الله فيقول دي إيمانا، إنما هو جاي يسأل عشان ينتفع. أنا تداوى؟ قال: نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد. قالوا: وما هو؟ قال: الهرم. الهرم اللي هي الشيخوخة، يعني شيخوخة، لأن الشيخوخة يعني سبحان الله طبيعي، أمر طبيعي أصلا، يعني الجسم يكبر ويضعف، أجزاء تضعف، العضلة تضعف، والعظام تضعف، والنظر يضعف، والأمور تتطور، وده شيء أمر طبيعي يعني ما هوش. ولذلك حتى الدكتور بتاع رمد لما أول مرة بكشف النظارة قال لي: خلي بالك ده مش مرض، النظارة ده شيء أمر طبيعي، يعني الإنسان بعد سن معينة بيحتاج إلى دي، يعني زي ما بقول إيه الاستخدام الطبيعي للجوارح بيضعفها. فقال ده الموضوع ضعف النظر ده مش مرض، إنما هو أمر طبيعي مع السن بيتقدم فيحتاج إلى إيه تقوية. قد تجد ناس ما تحسش بالكلام ده، لهم لا بيقرأ ولا بيكتب ولا يبص على حاجة صغيرة، أو ما يشوف سيف اللي قدامه الحمد لله، فما يشغلش بال، إنما لو حب يبص في الخط الفايع ولا بتاع يكتشف إن إيه النظر اتغير فيلجأ إلى الإيه للطب. إذن هو ليس مرضا لكن هو هرم. الهرم بالإضافة لأن الشيخوخة لما تتقدم بيحصل ضعف في كثير من أنسجة الجسد، وقلنا سابقا أن الأنسجة حتى في العضلات وفي اللحم، أجزاء اللحم والجلد، الخلايا في جسم الإنسان الشاب بتتجدد. وانت شاب صغير يعني في السن الشباب الخلايا اللي بتستهلك بيطلع مكانها، ما عدا المخ طبعا، قلنا المخ ما يستهلكش ما يتجددش، ثابت من يوم ما تولد لحد ما ايه، الا اذا اصابه الهرم والعياذ بالله يبقى موضوع ثاني. يبقى اذا الخلايا بتتجدد يوميا، يعني كل يوم بتتجدد، كل نسبه كبيره من الجسم بتتجدد يوميا، وانت طبيعي زي ما قال لي حتى الجلد نفسه انت بتحتك باي حاجه خلايا بتحصل. ممكن انت قاعد 50,000 خليه وانت ماشي وانت بتشتغل من ايديك بتنزل ويطلع غيرها، ولما الجلد بيخشن الخشونه اللي في الجلد معناها ايه؟ لما تلعب في الاسمنت ولا تلعب في الرمل وتشتغل الخشونه معناها خلايا ميته بتنزل تطلع تطرد ويطلع غيرها تخدر غيرها. المخ طبعا ما بيتجددش، لان لو اتجدد تبقى مشكله، اللي تدوب يدوب معها العلم اللي فيها، يبقى ضاعت العلم. ولذلك ربنا حيحفظ خلايا المخ لا تتجدد، كل الخلايا تتجدد ما عدا خلايا المخ تظل ثابته سبحان الله العظيم بحمده، وتحتفظ بما يدخل اليها، ولله في ذلك شؤون. لكن لما بيكبر الجسم تبدي الجسم الخلايا ايه اللي تستهلك ما تتجددش، تحصل التجاعيد اللي بتحصل في الجسم، الخطوط اللي تحصل التجاعيد ده معناها ايه؟ معناها الانسجه استهلكت وما جاش غيرها، كانت مشدوده وطالعه لبره كده، لما استهلكت ضمرت، حصل ضمور. الضمور ده بيخليها ايه؟ تبان تكريشه وتعريجه وتجعيدات على الجسد وعلى الجبين وعلى الكلام ده، معناها في انسجه لم تتجدد، بتبتدي ايه؟ تستعد للايه؟ للحياه الجديده. ربنا يجمعنا في الجنة إن شاء الله. هذا الهرم، الهرم اللي هو الكبر الثاني يعني. ده طبعا من فيه الهرم وفيه سوء الكبر الذي استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سوء الكبر ده يبقى فقد السيطرة على الجسم والعياذ بالله. العقل يعني يضعف، وفي هو يمكن مع كبر السن الإنسان يقول يحصل له اللي إيه؟ النسيان، يبدأ النسيان. قال الاول ينسى الاسماء وبعدين ينسى الصفات. الاول يقول ايه فلان، يقول لك ايوه اسمه عبد الله، يفتكر بعد ايه، وبعدين ينسى الصفات، يقول لها بيضه ولا احمر، يقول لك مش قادر يجمع بيضه ولا حمراء ولا صفراء ولا ايه، صفات طويله ولا عريضه ولا حلوه ولا مره، قد ينسى. وبعدين لو والعياذ بالله لو ساء الكبر يبقى يفتكر القديم ما يفتكرش الجديد، لان المخ ايه اللي سجله القديم قاع. تيجي تقول له النهارده جالك فلان، يقول له شفتش لي ثلاث ايام من زمان ما شفتش. يجي يا ولدي تقول ما يجيش عند ابوك، يا عم انا كنت عندك درواك، يبقى كان عندي من نص ساعه، ويقول له انا ما شفتش زمان. فبتفتكر مش عارف الموضوع الفلان المرحوم فلان، يقول لك اه امال ايه، كنا نقعد مع بعض على المصطبة وكان يتكلم وكان رجل يفتكر لك من 50 سنة. يفتكر القديم ما يفتكرش مين؟ الجديد سبحان الله العظيم وبحمده. دي الهرم بقى من آخر مراحل الهرم. ولو فقد السيطرة على جسده بسوء الكبر والعياذ بالله. لا يتبول لا إرادي ولا لا إرادي، وما يشعرش بالشبع والكلام ده. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سوء الكبر. أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من إيه؟ من عذاب النار، أعوذ بك من سوء الكبر. استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغرب والبأسم وسوء الكبر وأعوذ بك من رد أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، أعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. يا حديث جمع الكسل والعجز والهرم والكلام ده. يستعيذ به بمعنى يعني يظل على قوته وصحته. ولذلك اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. قال لك يعني تظل بقوتها وصحتها وأنت تفارق الحياة وهي معك. اللي كان يقول لك يعني يموت بتراب الايه؟ بتراب الشارع، ما شاء الله. يقول لذلك يعني الموت الفجاءة راحة المؤمن، موت الفجاءة راحة المؤمن. رحم الله إخواننا جميعا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فيعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني الذي يعجل إنما يعجل بخياركم، لكن طول العمر قد يكون معه حسن العمل. خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. يبقى الإنسان إذا طال عمره يتمنى العمل الصالح ويتمنى البركة في العمر. فذلك لما تدعو لواحد تقول له ربنا يبارك لك في عمرك وعملك ورزقك، نقول له طول عمره، العمر طبيعي مقدر ومحدد يعني. وهناك أعمال يعني قد يعني يبارك العمر السببية، لكن ما قال سلك الرحم تزيد فيه العمر. وفي حديث أيضا إن الله تعالى لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله، علمه من علمه وجهله من جهله، يعني ليس كل الناس يعلم، إنما موجود أن للداء شفاء، والحمد لله رب العالمين. وهذا في عند الإمام أحمد وعند غيره أيضا. يا رسول الله، عن أبي خزامة قلت يا رسول الله أرأيت روقا نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقيها، يعني أشياء نتجنبها وأشياء نتداوى بها ورقى، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله، بخلق الدواء خلق الله عشان تتناوله، وخلق الأشياء التي تتعالج بها من الدعاء والرقية بالقرآن وتتقي المؤذيات، تتقي المؤذيات، ده من ضمن الأسباب، يعني ما حطش دف في الحياة ويقول إن كان مقدر لي الحياة تعضني تعضني، ولا أمسك العقرب ويتسلى عليها ويقول لك إن كان لو في القدر، لا، تتقيها، ابعد عن الحياة وابعد عن العقرب وابعد عن السم وابعد عن المؤذيات، لأن هو ربنا قال لك ده مؤذي ابعد عنه، أي شيء يؤذي ابتعد عنه. كذلك تأخذ العلاج زي ما بتجوع تأكل وتعطش تشرب، إذا احتجت إلى العلاج فلا مانع، ولكن قال لك العلاج أنواع، هناك الطب، العلاج الطب والدعاء واللجوء إلى الله الروحاني والنفسي اللي قال عليه، والجمع بينهما أفضل. فلما تعتمد على الله وتوكل على الله وتتصل بالله وتكثر ذكر الله وتثق في الله وكل هذه الأمور مع الأخذ بالأسباب وتستشير وتأخذ بالأسباب والعلاج، إذا اجتمعا ففيهما الخير الكثير إن شاء الله، ويجزي الله عنا نبينا أحسن الجزاء. آخر حديث عند الطبراني والإمام أحمد علي بن مسعود، والحديث صحيح إن شاء الله، عن أبي عن عن أبي عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء، هناك أنزل، هنا وضع، فتداووا، تداووا بألبان البقر، تداووا بألبان البقر، فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء، فإنها تأكل من كل الشجر، تأكل من كل الشجر، وبالتالي في لبنها الإيه؟ الشفاء. قال لبن ألبان البقر. نعم. موجودة، لحنا في درس كامل إن شاء الله، ربنا يسر نذكره كامل إن شاء الله. الجماعة العورانيين اللي جاءوا لرسول الله وأصابتهم حمى، فأمرهم أن يذهبوا إلى يعني إبل الصدقة ويقعدوا جنبيها ويشربوا من ألبانها وأبوالها، أبوالها، عمل زي حجر صحي ومعهم الجمال يشرب من ألبانها وأبوالها، فشفاهم الله سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم وبحمده. يؤكد يؤكد يقول لك في الأحاديث، كل ما جاء في الأحاديث صحيحة من الأمر بالتداوي أنه لا ينافي التوكل على الله، بتتوكل على الله وتأخذ بالإيه؟ بالأسباب، لأن الله خلق الأسباب ودلنا عليها وبصرنا بها، فنأخذ بها عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذا بالأسباب، زي اللي عايز يسافر بيركب وسيلة مواصلات، عايز يروح ناحية الشمال يمشي ناحية الشمال، تأخذ بالأسباب، كذلك تتوجه إلى الله وتأخذ بالأسباب. ما اللهم صل على سيدنا محمد. أصل بعض المتمحكين اللي يقول لك ما تقولش كده، ما يقولش اللهم أنا أسأل، لا أسأل، لا أسألك رد القضاء ولا أسألك اللطف فيك، يعني هو معناها بيقول أسألك أن تلطف بي وسؤالي هذا ليس ردا للقضاء، يعني تأدبا مع الله، تأدبا مع الله، لأنك قضيت والذي قضى بأمر يستطيع أن يقضي بخلافه، يعني لك القدرة، فهو ده ليس فيها سوء أدب مع في الدعاء. لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه. ما كل واحد بيسأل كشف الكرب، مش عارف الكربة دي قضاء، عارف إن قضاء وقدر، لكن يسأل يقول فرج كربنا قضاء، يبقى من يفرجه؟ وإن يمسك الله بضر فلا كشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يبقى لا كشف له إلا هو، معناها اكشف، أنت قضيت ووجد هذا البلاء فاكشف. لكن هو من حسن الأدب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقلنا الدعاء هناك الدعاء باللفظ المباشر، الدعاء بالإيه؟ بالحال، يعني لأني لما تقول ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني تعرض حالك على مين؟ على الطبيب الأكبر سبحانه وتعالى جل شأنه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يبقى في دعاء مباشر، رب اغفر لي ولوالدي، اغفر لي، تطلب المغفرة. ومرة تقول ربي إني ظلمت نفسي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده تعبير بالحال وفي تعبير بالمقال. فإذا الذي يعني يكشف الضر هو الله، والذي يسوق الخير هو الله، ودي ده الإيمان، معنى الإيمان، لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فلا حرج في هذه المقولة إن شاء الله، لا نشكك في عقيدة الناس ولا الكلمات، دايما هو يعني أحيانا الكلمة تخرج يعني لها مضمون والناس تفهمها على مذلك لما تقول هذا، وهو بيقولها من دماغه يعني اجتهادا كده، يعني قد يكون تسرعا في الايه بالحكم على العبارة يعني. نعم، ما بقول أيوة، ما بيقولها برضه تسرعا في النظر للأمر، إنما لو دققت فيها تجدها لا حرج فيها إن شاء الله. فهذه الأدوية وتلك الرقى والتقى هي من قدر الله، فما خرج شيء عن قدره، بل يرد قدره بقدره، وهذا الرد في قدره. زي ما سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه لما أبو عبيدة قال له، يعني كان رايح الشام وقال له البلد فيها طاعون، يعني ندخل ولا ندخلش، فاستشار جمع المهاجرين سيدنا عمر قال لهم إيه رأيكم؟ فقالوا احنا اعتمدنا جايين، وبعضهم قال ندخل ونتوكل على الله، جمع الانصار قال احنا جايين لعمر يعني نتوكل على الله، فقال بعضهم قال لا يعني لا ندخل اليها، ندخل عشان فيها طاعون. فاستراح سيدنا عمر الموضوع لايه طاعون. فجاء بعضهم قال يا امير المؤمنين تفر من قدر الله، قيل سيدنا ابو عبيد، فقال لو كان غيرك قالها نحن نفر من قدر الله إلى قدر الله. إن كانت لك إبل ونزلت أرضا، ما أنا كلامك كده، فيها مرعى وأرضا يعني جانب الوادي اليمين فيه مرعى والجانب الآخر ليس فيه مرعى، أترعى في الأرض التي فيها مرعى أو ترعى في الأخرى؟ بل أرى في المرعى. قال إذن نفر من قدر إلى قدر الله. كذلك أنت لما تأخذ الإبل وترعاها في الأرض اللي فيها عشب وزرع، أنت كده أخذت بالأسباب، ما تودهاش في أرض فاضية وتقول ده إيه إن كان رد لربنا تأكل وتشربها تسمعنا هتغلط، ما ينفعش. فقال نفر من قدر الله لقدر الله، وضرب له المثال بتاع الإبل، نزلت واديا أحد جانبيه فيه مرعى والثاني ليس فيه مرعى، أتنزل أيهما؟ يقال أنزل فيه مرعى. قال هكذا. وبعد ما خلص الكلام جاء سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان متخلفا عن الراكبين، فقال إني عندي أثر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن نزلتم في أرض فيها إذا حللتم أرض بها طاعون فلا تدخلوها، وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها. يقول اللي كان في بلد وفيها الدم يخرج عشان ما ينشرش ولا يدخلها، كان خارجها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال.